حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن قائلا من الناس قال يا نبي الله أما يرد الدجال المدينة؟ قال إنه ليعمد إليها ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها يحرسونها من الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قال عبد الوهاب في حديثه قال قتاده حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كفرا تهجاه يقرأه كل مؤمن أمي أو كاتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى تمام الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج شك فيه سعيد قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتاده أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين عينيه مكتوب كافر رأى كافر يقرأها المؤمن أمي وكاتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت خلف أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء أهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان حدثنا قتاده عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتاده حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتاده قال حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال فأهوى الملك بيده فأخرج من طينه مسكا أذفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى انتهى إلى المسجد قريبا منه قال أتاه شيخ أو رجل قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال وما أعددت لها؟ فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ بهما جميعا أو لبى بهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان المعنى قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من الأنصار قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به فقال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد كان تجهز ومرض فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك ادفع إلي ما تجهزت به فقال له ذلك فقال يا فلان تدفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي عنه شيئا فإنك والله إن حبست عنه شيئا لا يبارك لك فيه. قال عفان إن فتى من أسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل فيقول سل وتمن فيقول ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي شر منزل فيقول له أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا فيقول أي رب نعم فيقول كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة فقلت لثابت من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم نحر البدن والحجام جالس ثم قال للحجام ووصف هشام ذلك ووضع يده على ذؤابته فحلق أحد شقيه الأيمن وقسمه بين الناس فأخذوه، وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد وعبد العزيز بن صهيب قال سمعنا أنس بن مالك يحدث بمثله إلا أنه قال من ضر نزل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان بن سعد قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فقال أبو رافع يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعبد الصمد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعا له عند يهودي فأخذ شعيرا لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول. قال عبد الصمد يقول ذلك مرارا ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده 9 نسوة حينئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها، ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار اللهم أعذه من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة سمعت أبا التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا جرير بن حازم عن سلم العلوي عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل عليه بغير إذن، فجئت ذات يوم فدخلت عليه فقال: يا بني، إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعبد الوهاب قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت. قال عبد الوهاب: إليه. وقال روح: عليه لأجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل قال فأومأ بخنصره قال فساخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان مديني قال: دخلنا على أنس بن مالك في رهط من أهل المدينة فقال: صليتم؟ يعني العصر. قالوا: نعم. قلنا: أخبرنا أصلحك الله، متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة؟ قال: كان يصليها والشمس بيضاء نقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النخاعة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد يعني الحذاء عن محمد قال: سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر؟ قال: نعم. ومن هو خير من عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع أنسا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال: إنما ذاك في الاستسقاء. قال: قلت: أسمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قال: قلت: أسمعته منه؟ قال سبحان الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يمسونه وينظرون إليه فقال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد أو منديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا أو ألين من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن حماد وعبد العزيز بن رفيع وعتاب مولى هرمز ورابع أيضا سمعوا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عبد الله قال أبي كذا قال لنا أخطأ فيه وإنما هو عبد العزيز بن صهيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان وأبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهم يحفرون الخندق اللهم لا خير إلا خير الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول جاء رجل من أهل الكتاب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا إسحاق عن أنس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية وأعرابي يسأله من أهل البادية حتى انتهى إلى بعض حجره فجذبه جذبة حتى انشق البرد وحتى تغيبت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر له بشيء فأعطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا إسحاق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث حراما خاله أخو أم سليم في 70 رجلا فقتلوا يوم بئر معونة وكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن الطفيل وكان هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر مني 3 خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر أو أكون خليفة من بعدك أو أغزوك بغطفان 1000 أشقر 1000 شقراء. قال فطعن في بيت امرأة من بني فلان فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان ايتوني بفرسي فأتي به فركبه فمات وهو على ظهره. فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه رجل من بني أمية ورجل أعرج فقال لهم كونوا قريبا مني حتى آتيهم فإن آمنوني وإلا كنتم قريبا فإن قتلوني أعلمتم أصحابكم. قال فأتاهم حرام فقال أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قالوا نعم. فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل منهم من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل. قال أنس: فأنزل علينا وكان مما يقرأ فنسخ أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصيه الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال: حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أن أم حارثة قالت: يا رسول الله، إن كان حارثة أصاب خيرا وإلا أكثرت البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي الفردوس الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده ويضع رجله على صفاحهما ويسمي ويكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن أنس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال: وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال: وجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم 3، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ بيده نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير.

وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل إلى قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: وجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي قال: أخبرنا أبو التياح، حدثنا أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: فطيما. قال: وكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: نغر كان يلعب به. قال: فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح بالماء، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد، وهو يهنأ بعيرا له وعليه عباءه، فقال: معك تمر؟ فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرفاه، ثم أوجرهن إياه، فجعل يتلمذ الصبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن قتادة والقاسم جميعا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وقال الآخر: وعليكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا منكم، وهم أول من جاء بالمصافحة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثني ثمامة عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه ليلة في رمضان، فصلى بهم فخفف، ثم دخل فأطال الصلاة، ثم خرج فصلى بهم، ثم دخل فأطال الصلاة، ففعل ذلك مرارا. فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله، أتيناك ففعلت كذا وكذا، فقال: من أجلكم فعلت ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد المعنى عن سماك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر الصديق، فلما بلغ ذا الحليفة قال عفان: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أم أيمن بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما يبكيك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة في قبلة المسجد فحكها بيده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: لما قدم أهل اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا كتاب ربنا والسنة. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فدفعه إليهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه قبض أبو طلحة على أحد شقي رأسه، فلما حلقه الحجام أخذه فجاء به إلى أم سليم فجعلت تجعله في طيبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني الليلة في دار رافع بن عقبة. قال حسن: في دار عقبة بن رافع، فأوتينا بتمر من تمر بن طاب، فأولت أن لنا الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله يعني ابن بكر المزني حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال: ولا أعلمه إلا عن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا، وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار أبو هاشم صاحب الزعفران عن أنس بن مالك أن فاطمة ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير فقال: هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمران القطان حدثنا الحسن عن أنس أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: لا، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: وثم غلام. فقال: إن يعش هذا فلن يبلغ الهرم حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن شداد بصري حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير قال عمرو بن زينب العنبري إن أنس بن مالك حدثه أن معاذا قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت موسى بن أنس يحدث عن أبيه أن الأنصار اشتدت عليهم السواني، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم أو يحفر لهم نهرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لا يسألوني اليوم شيئا إلا أعطوه. فأخبرت الأنصار بذلك، فلما سمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ادعوا الله لنا بالمغفرة. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أن يسقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاح. وحدث بذلك شهر عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الرجل يوم الجمعة بعدما ينزل عن المنبر فيكلمه ثم يدخل في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن أنس بن مالك أنه قال: كأني أنظر إلى غبار موكب جبريل عليه السلام ساطعا في سكة بني غنم حين سار إلى بني قريظة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام يعني بن سنبر أبي عبد الله عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكموه أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وتقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون في الخمسين امرأة القيم الواحد.